أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. أما بعد، فبنشكر طبعا فريق رفقة على هذه الاستضافة الطيبة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء. الحقيقة إن إحنا في موقف محتاجين إن إحنا نتأمله شوية، وهو اقتراب هذا الضيف الكريم وهو شهر رمضان. يعني إحنا بدأنا، لو أنتم متابعين دورة للسعادة لرمضان بقالها حوالي شهر ونص الآن، وبقالنا فترة بنتكلم عن السعادة لرمضان وكلام عن المعاني القلبية والاستعداد والجداول والمحاسبة وغير ذلك، ولم يتبقى الآن إلا أقل من نصف شهر، أيام قليلة جدا ويبدأ هذا الشهر العظيم المبارك. والحقيقة إن رمضان يعني شهر لابد له من الاستعداد. ليه؟ لأن الله عز وجل قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. حتى في العقيدة كنا بنتكلم على هذه الآية، إن الاستعداد هو علامة على الصدق، علامة على الإيمان، وإن في أقوام الله عز وجل قال عنهم: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فالإنسان الذي يثبط عن الطاعة وعن العبادة ويصرف عنها قد يكون محروم، قد يكون محروم، قد يكون ممن كره الله منه هذه الطاعة. ليه؟ لأنها لا تقع منه على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. قد يكون هذا الإنسان مصدود عن الذكر. ليه؟ لأنه إنسان لا يستحق الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمحتاجين ان احنا نراجع نفسنا ونستعد استعداد حقيقي لشهر رمضان. صحيح باقي ايام قليله، لكن ان شاء الله نقدر ان احنا نستعد فيها بما نقدر عليه من الاستعداد لرمضان، ونهيئ نفسنا على قد ما نقدر لهذا الشهر العظيم. طيب، في مشكله في صوت يا شباب ولا حاجه؟ لو في مشكله ابعتوا لي، لان هو النت تقريبا عندي بيقطع، فلو في حاجة حصل بس أرسله لي يعني. طيب، اخترنا لهذا اليوم وهذا اللقاء عنوان، وهو رمضان مودع. جبنا الكلام ده منين؟ من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة عند الصلاة، فقال: صلي صلاة مودع. يعني ايه صلاة مودع؟ يعني كأنه آخر صلاة في حياتك. يعني تخيل معايا كده انك راح تصلي، وانت تعلم ان الصلاة اللي انت داخل عليها دي راح تصليها هي اخر صلاة ممكن تصليها في حياتك. انت مودع للدنيا الان، يعني انت خلاص. لذلك يعني بعض السلف حتى كان يقول: صلي وتخيل ان الكعبة امامك. يعني تخيل المشهد ده كده، انت بتصلي والكبر قدام الكعبة، وعلى يمينك الجنة، وفيها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وفيها القصور، وفيها رؤية وجه الله سبحانه وتعالى الكريم، وفيها كل ما تحب من نعيم الجنة، والنار عن شمالك، وفيها الكلاليب، وفيها الزقوم، وفيها الحميم، وفيها الصحبة الفاسدة، وفيها أهل النار الذين ذكر الله عز وجل عذابهم، وملك الموت واقف وراك. واقف بيعمل إيه؟ ينتظرك، مستنيك بس تقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويجي يقبض روحك. تمام؟ لو أنا بصلي في هذا المشهد، مستحضر هذا الوضع، كيف ستكون صلاتنا؟ هتصلي وانت عامل ازاي؟ هتصلي وانت مستحضر المعاني ازاي؟ هتصلي وانت نفسك تدخل الجنة على يمينك دي ازاي؟ هتصلي وانت خايف من النار على شمالك ازاي؟ هتصلي وانت خايف من ملك الموت اللي وراك ازاي؟ كيف ستمر عليك آيات الرحمة وآيات العذاب وانت واقف بتصلي بهذه الكيفية؟ فده حال اللي بيصلي صلاة مودع. كذلك الذي يدخل رمضان وهو رمضان مودع. يعني ايه رمضان مودع؟ يعني هو داخل وكأن طول ما انت في رمضان كده الجنة على يمينك والجنة على شمالك، وملك الموت هيجي لك أول يوم العيد. كيف سيكون هذا الرمضان، رمضان مودع ده، اللي أنت داخله وانت كل شويه تفتكر انا خلاص هموت بعد رمضان، انا خلاص ده اخر رمضان ليا، قد لا ادرك غيره. مش قد بقى، ده احنا هنقولها على سبيل التحقيق. لذلك انا كنت نشرت فيديو للشيخ يعقوب، لو بعضكم تابعوا ليله النصف من شعبان، وكتير من الشباب بعت لي ومستغرب وبيقول هو ليه الشيخ يعقوب في الفيديو كان بيقول وارجو ان يكون هذا هو اخر شعبان لي. الحقيقه الناس اللي قريبه من الشيخ عارفه، الناس اللي قريبه من الشيخ عارفه ان الشيخ كل سنه بيقول الكلام ده. الشيخ كل سنه بيجي في شعبان وفي رمضان ويقول لعله اخر شعبان او اخر رمضان ليا، وده من فقه الشيخ ربنا يحفظه، ان هو دايما بيعتبر ان مواسم الطاعه هي الاخيره. يعني الشيخ كل سنه بيقول كده وبيعمل بهذا الكلام. هو الشيخ نحسبه من الصالحين، مش من الناس اللي تتكلم وخلاص، لا هو كل سنه بيقول الكلام ده وبيهيئ نفسه الكلام ده. كل سنه بيجي في شعبان وفي رمضان بيعمل اعتكاف لنفسه عن الناس كلها، ويبدا ان هو يتعامل ان ده اخر اخر شعبان واخر رمضان هيمر عليه في حياته. فبتكون النتيجه لما بيعمل كده ان هو بيعكف على قلبه. احنا الشيخ يعقوب طبعا شيخنا وحبيبنا، بس احنا عايزين نعلى اكتر من كده ونشوف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه، بيستقبل رمضان ازاي. بل النبي عليه السلام كان حاله حال من اذا اصبح لا ينتظر المساء، واذا امسى لا ينتظر الصباح. وكثير من السلف اتقال عنهم الكلام ده، ان هو اذا امسى لا ينتظر الصباح واذا اصبح لا ينتظر المساء. ف هو ده الحال اللي احنا عايزين ندخل بيه رمضان، اللي هو رمضان مودع، اخر رمضان في حياتنا، موعدنا مع ملك الموت عند اول صلاة فجر بعد رمضان، اللي هي فجر ما قبل العيد او في صلاة العيد. اعتبر كده ان في ملك موت انت واخد معاه ميعاد ان انت اول ما هتصلي صلاة الفجر او حتى صلاة العيد هتموت. كيف سنتعامل مع رمضان إذا كانت هذه هي الحقيقة، إذا كانت هذه هي الكيفية التي نفكر في رمضان بها؟ فعشان كده بقول لك يا شباب، إن موضوع إن أنت تخلي رمضان رمضان مودع هيغير في قراراتك، هيغير في خططك، هيغير في تعاملك مع رمضان. مش هيبقى رمضان وخلاص زي كل سنة، ما كل سنة في رمضان، لا، رمضان المرة دي هو الأخير، رمضان المرة دي هو اللي أنا هقابل ربنا بيه. تمام. طيب، نقطة مهمة جدا لابد أن أستشعرها قبل رمضان، وهي نقطة إحسان النية وإحسان الاستقبال. ليه؟ لأن في حديث خطير جدا معانا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه، ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه. تمام. يعني النبي عليه السلام بيقول لهم إن ده أفضل شهر هيعد عليكم في السنة. طيب، جميل. طب إيه بقى الخطورة في الاستعداد؟ الكلام الجاي بقى، قال: إن الله عز وجل لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاه من قبل أن يدخله. يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا خدوا بالكم إن توفيقك في العبادة، إن أنت تكون موفق في العبادة في رمضان، ده شيء ربنا سبحانه وتعالى بيكتبه لك من قبل أن تدخل رمضان أصلاً. يعني انت لسه ما دخلتش رمضان وربنا يكتب لك التوفيق ويكتب لك الاجر. ليه؟ لما تعد من النيه الصالحه. الله عز وجل يعلم ويطلع ان انت بتنوي نيه صالحه، تنوي الاجتهاد في العباده، تنوي ان انت تكون على اكمل وجه، تنوي ان انت تكون على الصوره التي يحبها الله عز وجل يرضاها، وبتعد لذلك. فليه او النبي عليه الصلاه والسلام وضح لنا الكلام ده، فقال: إن الله لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاه من قبل أن يدخله. ليه يا رسول الله؟ عرفنا الكلام ده منين؟ أو إيه الدليل على الكلام ده؟ أو يعني ليه أصلا الكلام ده بيحصل؟ قال: وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيعرفنا إن الكلام ده مش أي حد، مش أي حد بيتكتب له الأجر وخلاص، مش أي حد بيتكتب عليه الوزر وخلاص، لا ده في معيار. إيه المعيار؟ المعيار هو الاستعداد. المعيار إن العبد المؤمن التقي بيعد نفسه للعبادة. والعبد الفاسق بيعد نفسه للمعصية. يعني إيه؟ يعني دلوقتي من الآن في ناس عمالة تفكر يا ترى إيه القهوة اللي هي هتقعد عليها في رمضان؟ إيه الخيمة الرمضانية اللي هي هتروح تقضي فيها الليل في رمضان؟ إيه دورة الكورة اللي هيروح يشترك فيها؟ إيه المسلسلات اللي هو هيتابعها؟ صح يا شباب؟ مش في ناس كتير بتفكر كده؟ وعلى العكس في ناس بتفكر يا ترى ايه المسجد اللي انا هصلي فيه؟ يا ترى ايه احسن امام تراويح؟ يا ترى هقدر اطلع عمره السنه دي ولا لا؟ يا ترى هعرف اعمل اكتر من عمره ولا لا؟ يا ترى هعرف ان انا اطلع زكاتي واحسبها من الان ولا لا؟ يا ترى هعتكف فين؟ ففي واحد بيعد للطاعه وفي واحد تاني بيعد للمعصيه. صوت واضح يا شباب؟ علشان بسالكم السؤال ده لان النت عندي بيقطع النهارده، ف بخاف بس يكون في مشكله حصلت في الصوت ولا حاجه. طيب تمام جميل. فالنبي عليه السلام بيعرفنا ان ايه، ان الكلام ده بناء على عمل، بناء على عمل انت عملته. ايه اللي انت عملته؟ قال: وذلك ان المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من نفقة، ويعد المنافق اتباع غفلة الناس واتباع عوراتهم، فهو غنم المؤمن يغتنمه الفاجر. يعني ايه؟ يعني رمضان شهر المؤمن هيغتنمه، هيغتنمه بايه؟ ان ياخد الافضل العبادات اللي فيه والثواب العظيم اللي فيه، والفاجر برضه هيغتنم الايه المعاصي اللي فيه. هي بالنسبه له هو فاكر انها غنيمه، بس هي مش غنيمه، ده هتكون عليه حسره وندامه في يوم القيامه. رمضان يا شباب من خطوره الشهر والحاجات اللي انا دايما بفكر نفسي واياكم بيها موضوع ليله القدر. ليله القدر يعني خطيره جدا جدا من اتجاهين عظيمين. الاتجاه الأول اللي كلنا عارفينه وهو قول الله عز وجل: خير من 1000 شهر. طب يعني خير من 1000 شهر؟ يعني أفضل من عبادة 83 سنة، مش قدها، لا ده أفضل منها. أنا عايز نتأمل شوية في النقطة دي، اللي هي نقطة إيه؟ إن ناس كتير تقول لك ده أفضل من عبادة 83 سنة، إن أنت لو قعدت تتعبد 83 سنة متواصل فليلة القدر خيرا منها. لا، الموضوع أعمق من كده. إزاي؟ النهارده انت عشان تصل اصلا لعباده 83 سنه، هل انت لو عشت 83 سنه بتتعبدهم كلهم ورا بعض؟ يعني انت مثلا النهارده انت عايش بقالك كام سنه؟ عندك كام سنه؟ في واحد مثلا عنده 20، واحد عنده 30، واحد عنده 40. طيب انت عندك 40 سنه، هل 40 سنه قضيتهم كلهم عباده؟ لا، انت اصلا قعدت كام سنه عما بلغت؟ قعدت لك مثلا 12 13 15 سنه مش مكلف وما كنتش بتعبد فيها، ما كنتش مهتم بالعباده اساسا، او كنت بتعمل بعض العبادات من باب التعود كده، يعودوك على الصلاه، يعودوك على الصيام لحد الظهر، مش عارف ايه الكلام ده، صح؟ ادي طولت عمرك راح في التعود، تمام؟ ولو عندك 30 سنه ده نص عمرك راح في التعود، انت لسه ما عندكش حاجه. طب النص الثاني اللي هو 15 سنه اللي بعد التكليف من 15 ل 30، ده ثلثهم نوم، ده انا عشان بس كل يوم بنام 8 ساعات وفي ناس بتنام اكتر، ده كده 5 من ال 15 راحوا في النوم. طيب وعندي بقى جزء المدرسة والدراسة والدروس، ده أقل حاجة 8 ساعات تانيين، يبقى دي 5 تانيين راحوا. كويس، يبقى إذا صافي عمري وأنا عندي 30 سنة هم 5 سنين بس. هل ال 5 سنين الباقيين دول أنا استغلتهم كلهم في العبادة؟ ولا كان في جزء اتفرجت على مسلسلات، وجزء على ماتشات، وجزء في كلام فارغ، وجزء على اليوتيوب، وجزء على السوشيال ميديا، وجزء بتكلم مع أصحابي، وجزء خروجات، وجزء وجزء وجزء وجزء وجزء وجزء. ال 5 سنين دول اصلا عشان تصفي تلتهم لو انت مجتهد في العباده، ده راحوا معاك بسنه ونص. فانت متخيل اللي في ميزان حسناته 83 سنه عباده، ده عاش قد ايه؟ وعاش يعبد ربنا قد ايه؟ وكان مجتهد قد ايه؟ الموضوع صعب جدا. يعني بقول لك اللي عاش 30 سنه صفصف في الاخر على سنه ونص او سنتين عباده. طيب ده العباده بقى الخالصه اللي هو كان بيقعدهم بقى ايه، اذكار وعبادات وقران وقيام وكده، والباقي ضايع في كلام تاني. ده لو هو مجتهد قوي يعني وما بيضيعش لحظه، 5 سنين اللي هم اصلا شلنا النوم وشلنا الاكل وشلنا الشرب وشلنا الدراسه وشلنا الكلام ده كله، عمره 30 سنه صفصفها على 5 سنين. طيب اضرب بقى هنقول 85 عشان نسهلها في الحساب، يبقى انت مفروض تعيش كام سنة عشان تصفصف 5 سنين؟ يعني اذا كان اللي عاش 30 ادى 5، طب ال 85 او ال 80 عايز قد ايه بقى؟ اضرب 30 في 16 صح؟ يطلعوا قد ايه؟ ياه، ده انا عايز اعيش 500 سنة عشان اطلع 83 سنة عبادة؟ اصلا مش عمرك، اصلا انت مش هتعيش ال 500 سنة، مفيش حد فينا بيعيش العمر ده عشان تصفصف منه 83 سنة عبادة. طب ده هما بقى مش كده، ده النبي عليه السلام، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول خير من 1000 شهر، يعني مش قدهم، ده افضل منهم بكتير. فالموضوع فعلا يا شباب غنيمة تستحق التأمل، تستحق التضحية، تستحق ان انت تفكر وتخطط ليها. لان في ناس كتير يا شباب مثلا تيجي تقول له انت ان شاء الله ناوي على ايه في ال10 الاواخر، يقول لك ان شاء الله اما ربنا ييسر وقتها. انا مش عارف، مش عارف ازاي. يعني انت مثلا لو عندك صفقة بمليون دولار، مش جنيه، ده دولار، مليون دولار كويس، 30 مليون جنيه او اكتر من 30 مليون جنيه حسب سعر الصرف النهارده، هتبقى سايبها بظروفها؟ ما انتش عارف هتبيعها امتى ولا تشتريها امتى، ولا مين البايع ولا مين المشتري، ولا فين الزمان ولا فين المكان، ولا مين الموزعين، وسايبها بظروفها؟ في عاقل، في تاجر عاقل في الدنيا ممكن يعمل كده؟ فتجارتك مع الله اللي هي اخطر تجارة في حياتك، واخطر صفقة في حياتك ممكن تعملها، واخطر معاملة في حياتك ممكن تتعاملها، ممكن تبقى سايبها كده بظروفها؟ ان رمضان انا مش عارف هعمل ايه، ممكن انجح ممكن ما انجحش، ممكن افشل ممكن ابقى موفق ممكن ابقى مش موفق، ممكن رمضان يعدي كويس ممكن رمضان يعدي وحش، ممكن اختم ختمة وممكن 10، مانيش حاطط خطة اصلا، مانيش عارف انا هعمل ايه، مانيش واخد اجازة من شغلي، مانيش متفرغ، مانيش. وطبعا يعني ناس كتير يا شباب بتعرف تاخد اجازة، يعني بالذات الشباب من كل شغال، عارف ان كتير من الناس بتاخد اجازة، بتاخد اجازة عشان تطلع مصيف، بياخد اجازة عشان يروح يتفسح، بياخد اجازة عشان يروح يحضر كأس العالم، بياخد اجازة عشان يعرف، صح؟ ما كل الناس لها اجازة، ما في اجازة سنوية للناس كلها بتاخدها. مين اللي بياخد اجازته في رمضان؟ مين اللي بياخد اجازته في مواسم الطاعة؟ مين اللي بيخطط لده؟ دول المميزين في الدنيا يا شباب، دول الناس اللي تاجروا مع الله بجد، دول الناس اللي تفكيرهم مختلف عن الناس بجد، دول الناس اللي بتعامل ربنا غير الناس، فربنا اكيد هيعاملهم غير الناس. ودي قاعدة في حياتك، لو عاملت ربنا غير الناس ربنا هيعاملك غير الناس، لو عاملت ربنا زي الناس ربنا هيعاملك زي الناس. يعني انت بتعامل ربنا زي ما الناس بتعامله، خلاص ما تستناش بقى فتح خاص، ما تستناش بقى تميز، ما تستناش توفيق خاص، زيك زي الناس. شوف قوانين الحياة اللي ماشية على الناس هتمشي عليك، اللي فيها ابتلاءات وفيها بلاوي، وشوف حال الناس وانت تعرف، انا مش هحكي لك، وتشوف اللي بيحصل للناس ايه اللي هي بتعامل ربنا عادي، اللي هو مش في خطتي اصلا، الموضوع زي اولوية من ضمن الاولويات، لكن اللي بيجعل الله عز وجل هو اهم الاولويات في حياته ده واحد. لا، في واحد بيجعل الله عز وجل هو اولويته الوحيده الوحيده في الحياه هي ارضاء الله، هي الصله بالله، هي العلاقه بالله. هل اللي بيفكر كده ده ربنا هيعامله زيه زي بقيه الناس؟ ربنا هيفرج كرباته زيه زي بقيه الناس؟ ربنا هييسر احواله زيه زي بقيه الناس؟ ولا هترى حياته كلها معجزات، حياته كلها كرامات، حياته كلها فتوحات من الله سبحانه وتعالى؟ ما هو بذل، هو دفع الثمن. لذلك احنا ساعات بنبقى نتفرج على ناس ونبص على ناس ونستغرب، هي الناس دي ازاي ربنا بيعمل لها كده؟ ما هو انت ما عملتش زيه، انت ما بذلتش ما هو بذل عشان تيجي تطلب ما هو سأل. هو سأل الله عز وجل بس قبلها قدم قرابين، ذبح حياته. تعرفين امرأة عمران لما راحت تقول عن السيدة مريم إني نظرت لك ما في بطني محررة، وقال أهل تفسير محررة من أغلال الدنيا. هل انت تحررت من اغلال الدنيا كما هم تحرروا؟ هل كل واحد منا كده فكر وقعد يحسب لرمضان كما يحسب التجار لتجارتهم؟ انا عايزك بس تروح اي شركه كبيره كده، مالتي ناشونال ولا حاجه من الحاجات الضخمه دي، وتشوف ازاي الاجتماعات بتاعتهم بتتعمل لما يكون عندهم صفقه مهمه. لو انت مثلا في مستشفى، شوف لما يجي لهم اعتماد ولا مرور من الوزاره ولا مش عارف حاجه كبيره، ولا بيعملوا ايه عشان يعملوا. لو انت مثلا في مدرسه، شوف ايام الامتحانات الثانويه العامه والحاجات دي بيعملوا ايه. لو انت مثلا في شركه، شوف الجرد السنوي والبونص بيعملوا ايه. لو انت في اي حاجه في حياتك، شوف مرحله عنق الزجاجه فيها الناس بتتعامل مع الدنيا ازاي. لله احق بهذه المعامله لما انت تكون في مرحله حرجه في حياتك، في موسم من مواسم الطاعات كبير زي الطاعات كبير زي ده، لما يكون في حاجه تغييريه قد تغير مصيرك. انت عارف كنت بسمع النهارده البودكاست بتاع الشيخ احمد جلال، سمعت منه شويه يعني، فكان بيتكلم على ابتلاء مر بيه وابنه كان مريض، وبعدين قام صلى ركعتين فربنا سبحانه وتعالى شفاه والكلام ده. فهو بيقول انا المفروض كنت اتعلم الدرس، واي بقى يعني ابتلاء يمر عليا في حياتي كنت اعمل كده، بس احيانا الواحد بيغفل وينسى، ولان الانسان بطبيعته النسيان يعني. بس بيقول انا اتعلمت الدرس، اتعلمت الدرس ان انا لما صليت ودعيت وتصدقت ربنا فتح لي خزائن العطاء. احنا ليه يا شباب بنقعد نجري ورا الدنيا من ابواب غلط اصلا؟ ليه تطلب الدنيا من من ليس يملكها وانت عندك المالك سبحانه وتعالى؟ يعني انت طموحاتك ايه في الحياه؟ نفسك ايه في الحياه؟ نفسك تتجوز، نفسك تخلف، نفسك تشتغل وظيفه كويسه، نفسك توفق في حياتك، نفسك ترزق راحه البال والاطمئنان والسكينه. كل حاجه في حياتك حلها عند ربنا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خزائن كل شيء عند ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو المالك، مالك الملك سبحانه وتعالى. الله عز وجل بيده الخير. طيب إذا كان ربنا اللي بإيده الخير، أنا ليه بجري قوي في الأسباب كده وبفكر كتير قوي كده ومش عارف أنام التفكير أصلا؟ تعرفين منتشر على السوشيال ميديا الناس تقعد تتكلم على الاوفر سينجينج، والناس قبل ما تنام تقعد تفكر كتير وتعمل وتعمل كل ده. الوقت اللي انا بقضيه في التفكير لو قضيته بين يدي الله وقلت الهموم اللي عندي دي لله سبحانه وتعالى في السجود، بس همومك لله سبحانه وتعالى، حياتك هتتغير ازاي؟ هيبقى علاقتك بالله عامله ازاي؟ كل ده بقوله عن خطوره العلاقه مع الله في العادي، فما بالك بقى في شهر تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه أبواب النار، ويدن الله عز وجل من الخلائق وينزل. طبعا ناس كنت كتبت بوست كده عن مسألة النزول في ليلة النصف من شعبان، وأن الله عز وجل يطلع على خلقه فيغفر لهم إلا المشرك أو مشاحن. ففي بعض الناس يعني مش هقول غير انهم قليله العلم يعني قالوا ما هذا الغباء، واحد حد علق قال كده ما هذا الغباء، هو مش ربنا بينزل كل ليله؟ انتوا جبتوا منين وزه للأسف من قلة العلم وقلة الفقه. الله عز وجل ينزل في كل ليلة تنزلا يليق بجلاله وجماله وكرمه سبحانه وتعالى، لكن في نزول خاص خصه لمواسم الخير. ومن قرأ السنة يعلم ذلك، ومن قرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك، بأن العلماء قالوا أن معظم أحاديث الفضائل اللي هي في رمضان في العشر الأواخر في مواسم الطاعات كان النزول فيها أحاديث النزول في نصف الليل وغيرها في ثلث الليل، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتنزل في كل الأيام العادية في الثلث الأخير. أما في رمضان ومواسم الطاعات والخيرات النزول يكون مبكرا من نصف الليل، يعني نزول أكثر قرب أكثر. الله عز وجل يدعوك لتأخذ حاجتك سبحانه وتعالى، مش يدعوك عشان هو يريد منك حاجة أبدا، يعني مش محتاجك انت، لن تنفعه ولن تضره، انت تنفع نفسك وتضر نفسك بعبادتك وطاعتك. طيب لما يكون بقى رمضان يعني منزله من منازل السير الخطيره جدا في حياتنا بهذا الحجم، نتعامل معه ازاي؟ ولا سيما بقى لو ضفنا عليه المعطى الجديد اللي احنا نتكلم عليه النهارده، وهو رمضان مودع، ملك الموت مستنيني اول يوم العيد، هعمل ايه في رمضان؟ هخطط له ازاي؟ هتعامل مع كل عبادة الواحدة في رمضان ازاي؟ سواء اذا كانت عبادة صلاة او صيام او زكاة او صدقة، هعمل معها ازاي؟ يبقى دي نقطة مهمة جدا، وهي اهمية الاستعداد والبدء من الان في العبادات اللي انا عايز اعملها رمضان. نقطة كلمت عليها قبل كده في دورة رمضان اللي فيكو اشترك معانا ومتابعها، وهي ان رمضان محطة وليس وجهة. والنقطة دي ناس كتير كانت يعني لما قلت لهم يكتبوا التعليقات او الفوائد، ناس كتير كانت بالنسبة لهم دي هي اعظم فايدة استفادوها من الدرس، موضوع ان رمضان محطة وليس وجهة، ان رمضان مش هو الهدف بتاعك انك تحرز رمضان، لا ده الهدف بتاعك ما بعد، ان رمضان ده جزء منزلة من منازل السير، فيا ترى هو حسن من مستواي؟ يا ترى انا اقتربت فيه من الله سبحانه وتعالى بحيث ان ذنوبي القديمه اتغفرت وحياتي بعد رمضان اتصلحت؟ يعني ايه؟ يعني رمضان هو محطة تغيير، مش مجرد ان انا جاي اخد شوية حسنات واطلع، لا ده انا جاي اغير عاداتي، اغير طموحاتي، اغير وجهة قلبي، اظبطها صح. فبالتالي رمضان محطة من محطات التغيير المهمة جدا، اللي لازم لا اتوقف عندها، ان هي انا داخل بنزيمة بعبي بنزيم وخارج، فانا داخل رمضان بعبي حسنات وخارج، لا ده انا جاي هنا اصلح. في فرق بين العربية اللي داخلة بنزيمة تمون تاخد بنزيم، والعربية اللي داخلة ورشة تتصلح او راحة الصيانة او راحة التوكيل عشان تتظبط، عشان كل حاجة فيها بايظة تتصلح عشان ترجع زيرو. هو ده رمضان. طب احنا اصلا بنقول رمضان مودع، وانا رمضان هو الاخير. ايوه الاخير، بس لما تطلع من رمضان، انت عارف سيدنا ابراهيم لما ربنا سبحانه وتعالى قال عليه ان هو اذ جاء ربه بقلب سليم، وربنا لما قال الا من اتى الله بقلب سليم، انت عارف اشترى عربيه من التوكيل ورجع لهم بعد 5 سنين وعمل بها 20 حادثه ومتدمره، يبقى داخل الناس مش مصدقه ان دي العربيه اللي كانت زيرو من 5 سنين. هو ده حال قلوبنا لما بندخل بيها على الله، قلبك لربنا ادهولك على الفطره نظيف ليس فيه الا التوحيد والعباده، ده شوف انت عملت فيه ايه من الذنوب والمعاصي والنكت السوداء. وده اما قلبك ده يعرض على الله ويقارن بين ربنا ادهولك وحاله الوقت هيبقى عامل ازاي. رمضان بقى هو ان انت دخلت العربيه دي الصيانه، دخلتها التوكيل، قلت له ما انا عايزها زيرو زي ما انا خدتها وهصرف عليها زي ما اصرف. هي رمضان كده، انا داخل هنفق ما انفق من المال، هنفق ما انفق من الوقت، من الجهد، من التفرغ، من التركيز، من الكتابه، من المحاسبه اليوميه، من تقليل النوم، من تقليل الاكل، من تقليل العلاقات، من ترشيد السوشيال ميديا في حياتي، من ترشيد كل حاجه غلط، عشان اطلع بالعربيه دي زيرو، عشان اطلع بالقلب ده على الفطره، عشان اطلع بالقلب ده منور، عشان اطلع بالقلب ده كالمصباح اللي في آية سورة النور الذي يضيء هذه الكوة اللي هو صدري، صدري يبقى منور كده بهذا المصباح. اخرج من الضيق، من الظلمة الى النور، من الضيق الى السعة، قلبي يتغير، حياتي تتغير، لان رمضان ده رمضان مودع. فرمضان زي ما بقول لكم منزلة من منازل السير، اللي هو كأن بقول لك بالظبط انت دي الصيانة بتاعت السنة، الصيانة الدورية. انا داخل بقى ان انا اظبط الزوايا، اظبط المكنه، اظبط العفشه في العربيه، كذلك بقى القلب، انا جاي اظبط نياتي، اظبط معتقداتي، اظبط عباداتي القلبيه اللي انا غفلت عنها. يا ترى يعني لو كل واحد منا سال نفسه سؤال كده، انا اخر مره بكيت من خشيه الله امتى؟ طب اخر مره بكيت من حب الله امتى؟ طب اخر مره بكيت من الرجاء في رحمه الله امتى؟ طب اخر مره بكيت من الخوف، من الطمع، من الشوق لرفقه النبي صلى الله عليه وسلم، من الشوق للنظر لوجه الله؟ ما كل دي معاني كلها بكاء. ده هو اصلا سؤال لوحده، انا بكيت اخر مره امتى؟ دي ممكن ناس تقول لك انا مش فاكر، ده من زمان، ده من سنين، وممكن واحد يقول لك عادي من 3 4 ايام وانا بصلي بكيت. بس يا ترى بقى انواع البكاء وانواع الاعمال دي كانت فين؟ كانت فين؟ يعني هو بكاء وخلاص، ولا في معاني، معاني التأوه، معاني التأله، معاني الخلوة، معاني الأنس، معاني الحب، معاني القرب، معاني توحيد القلب على الله، معاني إن أنا أريد أن أخرج من هذه الدنيا لألقى الله سبحانه وتعالى. فهذه المعاني فين في حياتي؟ ما أنا محتاج أراجعها، محتاج أصينها، دي عبادات قلبية. فدي واحدة، العبادات القلبية والعبادات البدنية. انت فاكر قرأت ايه في صلاة المغرب النهاردة؟ فاكر قرأت ايه في صلاة العصر النهاردة؟ فاكر قرأت ايه او الامام قرأ بايه في العشاء النهاردة؟ فاكر قرأت ايه في صلاة الظهر النهاردة؟ في صلوات اتصلت ما احناش فاكرينها اصلا، ما احناش فاكرين صلناها ولا لا، ما احناش فاكرين قلنا فيها ايه. الموضوع دي عبادات قلبية ودي عبادات بدنية. طب الحقوق، حقوق الله وحقوق البشر، حقوق الله كحق المال، الزكاة، الصدقات، كفارات، صلوات قديمة ما تصلتش، غيبة، نميمة، في حقوق، في ذنوب كتير عايز أرد هذه الحقوق. احنا فين من حقوق، حقوق الله وحقوق الناس؟ الناس ودي نقطة للأسف منتشرة في العالم كله، مش هقول في مصر أو في الدول العربية، موضوع أكل الميراث وأكل مال اليتيم وأكل الحقوق وأكل الديون وأكل فين الناس دي؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مات رجل من المسلمين قبل ما يصلي عليه سأل عليه دين. في مرة واحد قالوا عليه دين، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه. فالصحابة يعني أشفقوا، الراجل يبقى صحابي وميت وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفض أن يصلي عليه، الناس قلبها اتقبض، أنت عارف قلبه اتخطف كده، ده إزاي هو في حد ممكن؟ فقالوا له لا لا لا يا رسول، تعال إحنا هنشيل دينه بس صلي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلها زجرا وترهيبا، إن طيب ده واحد كان مديون، يعني مش واكل مال حد، ولا ده هو بس تعثر في الدين فلم يسد. وطبعا ليه النبي عليه الصلاه والسلام ذكره؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام نفسه اخبر ان اللي بياخذ اموال الناس ويريد ادائها الله عز وجل يعينه، واللي بياخذ يريد ان ياكلها بالباطل ربنا ما بيعينوش. فهو طالما مات وما سدش يبقى اكيد ما كانش نيته صحيحه من البدايه، كان واخد ومش ناوي يسدد، فعشان كده مات من غير ما يسدد. لكن اللي بياخذ ويريد الاداء ربنا بيعينه اكيد. اذكر يعني من قصص مش هطول عليكم فيها حاجة جانبية كده، كان واحد عليه ليا فلوس في مرة كان عليه مبلغ كبير بالنسبة له يعني، وكان كبير برضه بالنسبة لي أنا شخصيا، كان يعني كل ما أملك يعني. المهم فهو كان متعسر وأنا عارف إن هو متعسر يعني. فالمهم كان إيه، كان كل شوية والله أنا معيش والله أنا معيش. فالمهم قلت له بص أنا والله ما عايز منك الحاجة واحدة بس، إنك تنوي السداد، إنوي السداد بس والله ربنا هيعينك، أنا عارف إنك معكش بس إنوي، أنا عايزك بس تنوي، أخلص كده، أخلص لله انك نفسك تسد ديونك ليا، وان شاء الله لو جات لك هتدهني، انوي بس النيه دي مش عايز منك لا دي. فقال لي تصدق فعلا انا ما كنتش مظبط النيه دي، انا خلاص هنويها ان شاء الله. سبحان الله ونواها بعدها بشهور قليله، ربنا كرمه بشيء معين يعني وسدد لي الفلوس كلها مره واحده. فقلت له شفت انا مش قلت لك لو نويت ربنا هيعينك؟ هو حتى نفسه كان بيقول لي انت كنت عندك حق، انا اول ما نويت ربنا اعاني. فده الكلام ده من زمان من سنين طويله يعني، بس الموقف ده انا فاكره ليه؟ لان هو كان فعلا موضوع النيه. قلت له صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا مش بقول لك عشان انا بعلم الغيب ولا حاجه، بس انا مصدق النبي عليه الصلاه والسلام، انت لو ناوي ربنا هيعينك، انا عارف انك مش قادر تسدد لان انت مش ناوي، انوي بس انوي وربنا هيعينك. طيب الناس اللي عليها حقوق بقى دي ومش ناويه، واللي عليها ديون وما بتسدهاش، واللي عليها وموضوع اكل الميراث ومال اليتيم، ده حاجه يا جماعه والله مؤلمه جدا، وانا يعني الموضوع ده بيؤثر فيا جدا، بتضايق منه جدا لما ابقى عارف حد مثلا، والحد ده حد من الناس اللي مثلا بترتاد معانا المساجد ومش عارف ايه وبنحبه في الله والكلام ده، وبعدين افاجأ وتبقى صدمه عمري اما اعرف ان هو واكل مال ولاد اخواته ولا اخواته ولا البنات، ولا انت يا خبر كل ده بتخدعنا، كل ده احنا عمالين نقول الاخ فلان ولا الشيخ فلان وبنحبك وتطلع واكل مال اليتامى واكل مال فالحقوق يا شباب. فالمهم نرجع تاني لمسألة ان رمضان ده محطة تغيير، وليس هو الوجهة مش النهاية، احنا مش رايحين خلاص انا عملت رمضان زي الفل الحمد لله ارجع بقى المعاصي بتاعتي تاني والحياتي تاني والافلام تاني والمسلسلات تاني والغفله تاني والشات تاني والتليجرام تاني مش قصدي التليجرام اللي كله ما احنا على التليجرام دلوقتي، لا انا قصدي يعني ويرجع للحاجات اللي بتضيع الوقت وبتضيع العمر وخلاص ونرجع حياتنا زي ما كان. لا رمضان محطه تغييريه، انت لو دخلت دلوقتي العربيه التوكيل وصرفت عليها دم قلبك، صرفت عليها 100,000 وقالوا لك خلاص احنا كل حاجه فيها ظبطت، العربيه دلوقتي زيرو، هتقوم راجع بيها برضه عامل بها خابط بها العمود وانت بتلف وواكل بها مطب ومش عارف ولا هتبقى بقى ايه ماشي كأنها لسه زيرو، عمال بقى ايه تمشي بالراحه وتاخد بالك في الملفات هو كده احنا داخلين رمضان نصلح قلبنا عشان نستمر على هذا الصلاح ان شاء الله. طيب النقطه اللي بعد كده برضه في رمضان، في موضوع ان رمضان محطه لا تتوقف عنده زي ما احنا قلنا، ولا تجلد نفسك على التقصير. يعني دايما لما حد، ودي نقطه من الافات اللي بتحصل في رمضان، ان اكيد كتير مننا بيحصل منه غفله، بيحصل منه فتور، واحنا عشان كده بنقول الاستعداد البدري بيقيق هذه الاشياء، مش هيخليها ما تحصلش بس هتكون في ادنى مستوياتها. ادنى مستويات الغفله والكلام ده هتحصل امتى؟ لما تكون انت بادئ من بدري، فانت قفلت قبل رمضان براحتك، وقعت وقمت براحتك، وحصل لك فطور ورجعت براحتك. لكن اللي بيبدا بقى من رمضان من اول وجديد، طبيعي ان هيحصل له غفلات وقعات كتير. فلا تجلد نفسك، مش خلاص، مش نهايه المطاف، لا، ده كل ليله في رمضان فرصه للتغيير، كل ليله في رمضان فرصه للعتق من النار، كل ليله في رمضان شيك على بياض في الدعاء. وبعدين كل شويه بنقترب بقى من الجائزه العظمى، وهي العشر الاواخر وليله القدر. فلو وقعت ما تجلدش نفسك، صبر نفسك، خلاص قدر ما شاء فعل. يعني انت دلوقتي لو في معركه وماسك سيفك والعدو ماسك سيفه، واصاب منك ونال منك خبطه جرحك جرح، تقوم رامي السيف بقى ومستسلم، تقول خلاص انا ضعت وانا مش نافع، انا كنت عايز اخرج سليم، انا مش سليم، خلاص يبقى اموت بقى. هي كده هتعمل؟ في حد بيعمل كده في المعركه؟ محدش بيعمل كده في المعركه، ومحدش ينفع يعمل كده في رمضان. حتى لو فاتك ليلة، فاتك جزء من ليلة، فاتك ورد، فاتك حزب، فاتك دعاء، فاتك يوم غفلت فيه، يوم ما استحضرتش فيه، يوم ما بكيتش فيه، يوم ما كنتش في حالتك الإيمانية اللي نفسك فيها، عادي، عدي الليلة دي وابدأ من أول وجديد واعمل ستارت. من الحاجات برضو المهمة، وهي إن رمضان دفعات وليس ذكريات. أنا مش هدفي إن أنا أخرج بشوية صور سيلفي خدتها في المسجد، او خدتها في العمره، او خدتها في الصدقه، او خدتها في كذا، واحطها على الفيسبوك وهي شويه ذكريات بتفرج عليها. وممكن اصلا تكون الذكريات دي سبب في هبوط العمل، وان خلاص الاعمال دي احبطت وراحت بسبب الرياء اللي انا عملته، وبسبب ان انا قلت للناس انا طالع عمره، قلت للناس انا رايح اعتكف، وقلت للناس انا رايح اصلي في المكان الفلاني، وقعدت اشيع هذه الاعمال. والشيطان بيضحك عليك، الشيطان بيضحك عليك وبيقول لك انت كده بتسن سنه حسنه، او ان انت بتشجع الناس. لا، انت بتراقب اعمالك، انت مش بتشجع حد، الناس مش مستنياك عشان تشجعها، انت مش النبي عليه السلام، ولا انت قدوة، انت واحد من الناس. فاللي انت بتعمله ده مش تشجيع، ده رياء. التشجيع امتى؟ لما تكون انت انسان قدوة، الناس بتقتدي بيك في العادي، او انت بالنسبة لهم يعني حد موجه او مربي. طيب ماشي، ممكن في الحاجات دي تكون ماشي، ظهر بعض العمل له فائدة، او ان انت ما فيش حد بيعمل الا انت. يعني انت اول من بدا الصدقه، اول من بدا الصيام، اول من بدا القيام، زي الحديث اصلا من سن في الاسلام سنه حسنه نزلت في مين، فاول واحد شال جزء من ماله وحطه امام النبي عليه الصلاه والسلام ليجهز الجيش، فخلاص بقى او ليتصدق بيه، فبدا الناس تيجي وراه، واحد ورا الثاني ورا الثاني، فالمال كسر، كثر المال امام النبي عليه الصلاه والسلام. فقال من سن في الاسلام سنه حسنه، اللي هو اول واحد تصدق، فالناس عملت زيه، ده له اجر الناس دي كلها. هل انت اول واحد هتصوم في رمضان؟ هل انت اول واحد بتكون في رمضان؟ هل انت اول واحد بتعمل عمره في رمضان؟ ده انت ولا شيء. انا بتكلم، مش قصدي على حد فيكم، انا بتكلم عن نفسي، علينا كلنا يعني، ونفسي قبلكم يعني. هل انت يعني خلاص عملت اللي محدش عمله؟ انت ولا حاجه. انت روح كده شوف الكعبه فيها كام واحد النهارده، واحنا لسه في شعبان، الشوارع مسدوده في مكه من دلوقتي. طب في رمضان هتبقى عامله ازاي؟ طيب ده دول اللي بيصلوا القيام والتراويح والتهجد والعمره، اهم اللي بياخدوا 100,000 ثواب هم. امال انت بقى الغلبان اللي بتصلي في المسجد اللي جنب بيتكم، عملت ايه انت يعني؟ فانت ما ابتديتش حاجه، ما انتش قدوه، الشيطان ما يضحكش عليك، ما تفكرش نفسك حاجه، انت ولا شيء، انت صفر على الشمال. الله عز وجل بس يتقبلنا ويكرمنا ويستر عوراتنا ويقبل طاعتنا على تقصيرنا وعلى اللي احنا فيه يعني. فما تفكرش بقى ان انت ايه، الشيطان يقول لك سنة حسنة ويلا وصور وانشر واعمل. لا، ده السيدة عائشة كانت تقول ان الصحابة كانوا يخفون الطاعات كما تخفون المعاصي. يعني انت النهاردة لو عملت معصية هتاخد سكرين شوت وتاخد سيلفي وتصورها وتنشرها، وتبقى فرحان انك عملت حاجة غلط، تفضح نفسك. هما كانوا بيعتبروا طاعتهم معاصي، يعني بيخافوا من نشرها كما نخاف نحن من انتشار المعاصي، مش ان هي معاصي يعني، لا، يعني بيتعامل معاها كما نتعامل نحن مع المعصيه، خايف ان حد يشوفه وبيعمل طاعه عليه هيفسدها عليه. ما انا مش معقول ادفع فلوس وادفع دم قلبي واسافر واروح اعمل عمره واضيعها بصوره، ده ابقى متخلف، ابقى عبيط، ابقى الناس تقول عليه يعني، انت تقول على نفسك ايه، ضيعت ده كله عشان صوره؟ عشان انا في الحرم يا جماعه، واللي عايز دعوه يكتبها لي. يا عم ربنا قريب مجيب، اللي عايز يدعي يدعي ربنا، مش مستنيك تدعي له. الحاجات دي يا جماعة أزمة، والله أزمة حقيقية، أزمة انتشرت في الأمة بشدة. يعني أنا من أكتر الحاجات اللي بتضايقني جدا لما لو رحت عمره او كده، ان الاقي الناس كلها ماشيه شايله موبايلات. يعني لدرجه انا اخر مره رحت عمره واحد اصلا، يعني انا مش عارف اطوف بسببه ليه، بيطوف وشايل الموبايل جنبه كده واخد سيلفي طول ما هو بيطوف وحاطط ايده في وشي. يا عم انا مش عارف اطوف، يعني انت عشان تفرج الناس مش مخليني انا اعرف اطوف اصلا. يعني انت مانع الناس من العباده عشان تشهر بنفسك ولا عشان؟ برجع واقول لعل احدهم مثلا اول مره في حياته يجي عمره، امه مشتاقه بيوريها الكعبه، ماشي ممكن يكون في بعض الاعذار بنحسن الظن بيهم، بس لا مش الدرجه دي. الموضوع صعب. انا في مره ايام ما كان الحرم قبل كورونا يعني، فالمهم ايه، واقف بصلي، قلت اما اصلي سنه العشاء، سنه العشاء مش يعني صلينا العشاء وبصلي سنه. فانتوا عارفين الحرم اللي راح منكم الحرم او اللي شافوا حتى في الكعبه زمان، كان ايه السطح او الدور اللي فوق، انت ممكن تبقى بتصلي كده على الحافه قدام خالص وشايف الكعبه وانت بتصلي. فقلت ايه، كنت بصلي في الصف الاولاني ده، قلت الحمد لله بقى ايه الواحد يصلي كده والكعبه قدامه ويحاول يستحضر بقى المعاني وكده، والكلام اللي كنت بقوله لكم بقى، الكعبه امامك والنار على شمالك وكان، قلت يلا فرصه بقى. فبقول الله اكبر وايه بصلي، قام جايب بنتين وقاموا واقفين قدامي ووشهم ليا عشان ياخدوا سيلفي مع الكعبة، وحاطين الموبايل في وشي عشان ياخدوا سيلفي. يعني قاموا واقفين قدامي كده، داخلين قدامي وشهم ليا ورافعين الموبايل ياخدوا سيلفي. متخيلوش مدى الغضب اللي انا كنت فيه. يعني المهم قمت مصلي ركعتين بسرعة وطلعت زعقت لهم، زعقت لهم فعلا، يعني مش عارف انا بقول لهم ايه. يا جماعة انتوا ازاي، اتقوا الله، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا جايين تتصوروا ولا جايين تصلوا؟ طبعا فالشاهد يعني ده حتى انتوا ما فيش حرمه للصلاه. يعني واحد بيصلي اصلا، مرور المراه امام الرجل حرام في الصلاه، وكمان واقفه مش مري، ده انت واقفه وشك ليا، ايه ده؟ ما فيش حياء، ما فيش دين، ما فيش، انتوا جايين منين؟ فالمهم عشان ما اطولش عليكم، ف رمضان مودع زي ما احنا قلنا، دي العنوان اللي احنا عايزين نصل بيه. الشيخ خالد ابو شادي له كلمه دايما بذكرها في كل رمضان، يقول لك الصياد لو رمى الشبكه ودخلت الشبكه ودخلت السمكه للشبكه، يعني هو رمى الشبكه وفي سمكه دخلت جوه، وبعدين السمكه عماله بتلف عايزه تهرب وخلاص هتبقى على شواء الصياد بعد قليل، فلقت فتحه صغيره قدامها فجاه، فان لم تعزم هذه السمكه عزمه لصارت في شواء الصياد بعد قليل. هو ده حنا. رمضان بيعدي بسرعة جدا جدا جدا جدا، والفتحة دي هي نفحات الله، فتحت أبواب الجنة. لو لم نعزم العزمات، ولو لم نأخذ القرار التغييري، لو لم نغير من أنفسنا ونستغل هذا الموسم، هنلاقي نفسنا في شباك الشيطان بعد قليل. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، وفي ناس بعت أسئلة ممكن نبدأ نجاوبها، أو اللي عنده سؤال يكتبه. هاجر بتقول أنا الصلاة بقت تقيلة قوي على قلبي، مش عايز أدخل رمضان بالشكل ده وخايفة أموت وأنا بالحال ده، ممكن تنصحني أفوق؟ طيب بالنسبة للصلاة، أنصحكم بسماع سلاسل عن الصلاة، في سلسلة للشيخ خالد أبو شادي اسمها أول مرة أصلي، وفي سلسلة لمشاريخ الراز اسمها أتلذذ بالصلاة. اسمع السلاسل دي واعمل بيها، يعني ما اسمعهاش كلها ورا بعض تك تك تك كلها في يوم واحد، لا اسمع كل يوم درس واعمل بيه، طبقه وغير صلاتك وجرب. هلا بتقول الشراء من محل أنا عارفة إن بضاعته من قرض ربوي، هل يترتب عليه حرام؟ لا طبعا، أنت مالكيش علاقة هو جايب فلوسه منين، أنت بتشتري بضاعة حلال، لو هي البضاعة اللي انت بتشتريها حلال انت مالكيش دعوة بقى هو جايبها بكارد مش جايبها بكارد، انت مالكيش علاقة بالكلام ده خالص. هبة بتقول لو انا في فترة النفاس ومش عارفة استعد لرمضان اعمل ايه؟ هو الحاجة الوحيدة اللي انت ممنوعة منها الصلاة والصيام، كل العبادات مفتوحة لك، انطلقي في العبادة ومرني نفسك عليها، ومرني نفسك على اوقات الخير واوقات العبادة. يعني حتى لو هتقومي في الثلث الاخير من الليل مش لازم تصلي، اقرأي قرآن، ادعي، صلى على النبي عليه السلام. خطة عملية للعشر. طيب احنا في اصلا جدول نزلناه عندنا على قناة التليجرام ممكن تتابعوه، جدول كنا عملناه وحلو جدا ان شاء الله تستفيد منه. يعني مصطفى راغب بيقول: سؤال، اللي بيقرأ ختمة قرآن بتفسير ميسر السنة دي أقرأ إيه تفسير آخر بعده؟ يعني أنت قرأت التفسير ميسر السنة اللي فاتت وعايز تقرأ إيه تفسير بعده؟ والله حسب المستوى بتاعك برضه، يعني هو مش مجرد إنك خلصت تفسير ميسر، يعني أنت عايز تقرأ حاجة في نفس مستواه ولا حاجة أعلى؟ عامة أنا بنصح بكتاب القرآن تدبر وعمل، الكتاب ده أنا شايفه من الكتب الجميلة جدا اللي كتبت في التفسير، لأن هو ميزته الجميلة جدا إنه بيديك في كل صفحة أسئلة وخطوات عملية تطبقها. ودي نقطة مهمة جدا شايف إن محتاجين نعملها، نخرج بسؤالات مع القرآن. أم البراء بتقول: معايا طفل 4 شهور وبصلي الفروض بالعافية، أعمل إيه في رمضان مع التراويح والقيام وباقي العبادات؟ استعيني بالله ولا تعجزي. كتاب دليل الصحبة إصدار مركز آيات، أنا معرفوش بس إن شاء الله يكون جميل طالما أنتوا تذاكروا. يعني نسرين بتقول: لو كانت أخت اختلفت مع أم الزوج وأخته وهي مش غلطانة واتصلت بيهم وكذا، وبعدين ولكن رفضوها، هل تدخل من ضمن المتشاحنين؟ هي لو عملت اللي عليها في محاولة الإصلاح فخلاص هي مش مشاحنة دلوقتي. لو في أخ على خلاف مع أخيه بسبب خلاف في المراس لأنه يريد أن يأخذ نصيب أخته التي لا تنجب وهي ما زالت على قيد الحلاوة ولا يعطي نصيب باقي، هل يدخل المتشاحنين؟ لا، لو هو سبب الخلاف ان هو بيريد الحق والتاني بيريد الباطل فهو ليس من ذلك، يعني لانه بنقول المشاحنة هي اصلا الخصام بالباطل. يعني رحاب بتقول: انا مشكلة اني بشعر بهبوط في رمضان فبحس ان عبادتي بتقل. ليه؟ لان انت ما بتصوميش من بدري، لو تعودت الصيام مش هتحس ان شاء الله بموضوع الهبوط ده. بيقول مروة بتقول: ما بين افرح بشهادة او اجازة بقول لاصحابي ونشجع بعض، هل هذا يدخل في الرياء؟ الافضل طبعا ما تعرفش حد، او في نطاق ضيق جدا، يعني الناس اللي عرفوا غصب عنك او لازم هيعرفوا اللي هم معاكي مثلا في الكورس او في الشهادة او فهم كده كده عرفوا فماشي. لو حد عليه قضاء رمضان هل يجب صيام شعبان هذا كله ثم التكملة بعد رمضان؟ ما فيش حد يجب عليه صيام شعبان، وصيام شعبان تطوع، يعني انت مش انت هتقضي شعبان كله تقصدي؟ يعني انت عليك رمضان قضاء رمضان الماضي كله؟ طبعا الافضل هو ان انت تقضي كله قبل رمضان، بس اذا ما قدرتيش خلاص بعد رمضان. بتقول: في وقت كبير مشتت مستقطع من وقتي وفي شتات، وحضرتك تفيدني ببودكاست عن تقييم الخطيب وازاي اطمن. طيب انا عامل كتاب، عامل لقاء وفيديو اسمه كيف تختار شريك الحياة، مش فاكر والله كنا مسمينه ايه، كيف تختار شريك الحياة اعتقد، هو درس ساعة وفي فيديو له مختصر له 2 أو 7 دقايق كده، فهتلاقوه عندي على قناة اليوتيوب. هالة بتقول: عندي سؤال، أخاف أقوم بالعبادة وأحسب لها حساب زي رمضان، هل هذا من وسوسة الشيطان؟ طبعا هو في مشكلة في صوت الشباب. تمام. طيب في أسئلة تانية بيقول: أرجو دعاء بالصلاح، نفسي أتغير وأكون ناجحة في كلية الطب، ربنا يوفقك إن شاء الله ويعينك. بتقول: لازم أنتظر 40 يوم نفاس ولا لو انقطع الدم ما قبل ال40 أصلي؟ لا، لازم تنتظري ال40. وبرضه استفتي حد يفيدك أكتر في التفاصيل دي يعني. طيب بتقول: بعمل طاعات الحمد لله استعدادا بس مش حاسة بقلبي وخايف أدخل رمضان كده. من مداخل الشيطان انك تتوقفي، استعيني بالله وكملي وان شاء الله ستجدي قلبك. وحل ان انا بعمل عبادات ومش لاقي قلبي، ان انا اعمل ايه؟ ان انا استمر، ما انا لو وقفت برضو مش هلاقي قلبي، لكن لو استمريت ان شاء الله هلاقيه. كيف اختم القرآن اكثر من مرة؟ انك تقرأ في اليوم اكثر من جزء. حد بيقول: الصيام والأنسولين، صح؟ الصيام والأنسولين ده قرأ كده صح السؤال؟ ممكن تدعي لي بالهداية والذرية الصالحة، نسأل الله أن يرزقنا جميعا. بص، موضوع مرضى السكر لازم يظبط سكره مع دكتور سكر متخصص في رمضان، يظبط له الجرعات ويظبط له الأكل بتاعه اللي هينفع ياكله في الفطار وفي السحور والجرعات، لازم يروح دكتور، ما ينفعش تمشي بدماغك، تمام؟ ولازم وانت طالما مريض سكر يعني ربنا يشفينا جميعا ويشفي جميع مرضى المسلمين، لازم تبقى معاك دايما حاجه مسكره طول ما انت صايم، لان ممكن في اي لحظه تخش في نوبه هبوط لرمضان، هبوط سكر بسبب الصيام، فلازم على طول ساعتها تفطر، ما في ده عذر، ما فيش في اي مشكله خالص، وقضي بعدين. بس ان شاء الله لو ظبطت مش هتحتاج كده. ايه افضل ما يستعد به الشخص رمضان؟ الكلام اللي قلناه كله، والمزيد راجعوا دورة سعادة رمضان اللي احنا عاملينها، موجودة على اليوتيوب التسجيلات كلها، حاولوا تسمعوها، احنا وصلنا للدرس التاسع، ففي 9 دروس اتعملوا، ممكن تحاول تسمعوا كل يوم درس من هنا لرمضان ان شاء الله. داليا بتقول انا حاسة اني تايهة وضائعة رغم توافر طرق التعلم ما بين حفظ القرآن ومذاكرة ودروس ومسابقات، بضيع دون استفادة ودون انجاز. مشكلة التشتت وضياع الوقت مشكلة من اعظم افات هذا العصر. ليه؟ لوجود المشتتات الكثيرة جدا جدا جدا، سواء في حاجات كويسه وحاجات وحشه. يعني في حاجات كتير كويسه ممكن اصلا تغرق في تفاصيلها لدرجه انك ما تخلصش حاجه منها خالص، وفي حاجات كتير عصر زي ما الشيخ احمد سيد بيقول عصر التفاهه، اصلا في تفاهات كتير ومسلسلات وافلام بالهبل لو قعدت اصلا تتفرج عليها هتموت قبل ما تخلص منها حاجه اساسا يعني. فمحتاجين التحكم الذاتي واداره الوقت. المهارات دي يا شباب من المهارات الحياتيه اللي ما عادش حد ينفع يعيش من غيرها، يعني الدنيا ما عادش سهله زي زمان ممكن تعدي بسهوله، الدنيا عدت صعبه جدا، المشتتات عدت في كل مكان في كل لحظه. فانت لو حتى التشتت، انا عايز اقول لكم التشتت في الدعوه نفسها، يعني انت لو ربنا كرمك وداعيه وبتدي دروس، انت لو سبت نفسك للناس اللي بتطلب منك دروس هتدي دروس كل يوم وكل ساعه، لدرجه انت مش هتلاقي وقت تطلب علم ولا وقت تحصل ولا وقت تحضر الدروس انت بتديها. فعايز اقول لكم التشتت ده على مستويات عاليه جدا، يعني مش على بس مستوى الشاب اللي بيقعد على اليوتيوب، ده التشتت ده مستوى اعلى من كده. فانت لازم تكون في تايم مانجمنت كويس جدا، اداره وقت كويسه جدا، تخطيط كويس جدا، فك الاولويات كويس جدا، تراجع نفسك كل يوم كل اسبوع كل شهر تشوف اللي انا بعمله ده محقق ولا لا. في طريقه انا بستعملها احيانا بنصح، يعني لقيتها كويسه معايا وبنصحكم بيها، موضوع كتابه اليوميات وكتابه الانجازات اليوميه او الاهداف اليوميه وحققت منها ايه ولسه ايه. الموضوع ده هيخليك دايما على وعي بتقصيرك، على وعي بوقتك اللي بيضيع، على وعي باهدافك المفروض تحققها، وكتابتها كل يوم بتخلي في العقل الباطن بتاعك او اللاوعي بتاعك انك في مهام انت ملزم بيها، فاول ما بتلاقي وقت فاضي بتلاقي نفسك بتشحذك انك تعمل منها حاجه. يعني انا كاتب ان انا مثلا النهارده هروح الجيم، هدي درس، هقرا كذا، هعمل كذا، فالحاجات دي لما بلاقي وقت فاضي وحسيت كده بالتراخي طب ما اقوم اعمل حاجه من اللي عليا. لكن انا لو مش كاتب اليوم هيعدي وانا ما عملتش حاجه ومش حاسس ان انا قصرت اصلا، تمام؟ فتنظيم الوقت في رمضان محتاج كده، محتاج كتابه يوميه، كتابه يوميه، دي نصيحتي الشخصيه واللي انا دايما يعني بيجيب معايا كتير. تو دو ليست دي اقل درجات التنظيم، يعني تو دو ليست دي اصلا يا شباب الدرس منكم اداره وكده، دي اول حاجه اتعملت في اداره الوقت اصلا، ان انا اكتب تو دو ليست دي الطريقه البدائيه تماما، ان انا الصبح بس اكتب انا هعمل ايه، فدي رقم واحد، يعني دي الف به اداره وقت، انا كل يوم تكتب المهام اللي عندك، ماشي يا شباب؟ فدي حاجه بسيطه جدا لازم نعملها. اسماء بتقول انا ببقى عندي همة عالية وبحط الخطة لكن وقت التنفيذ ممكن ما احققش نصها. ممتاز، انت لحقتي نص خطتك، ده ممتاز جدا، والمرة جت حاجة 60% واكثر وهكذا، ومفيش حد بيحقق 100% من خطته، ده مش موجود، يعني ده مش موجود، او ده انسان بيحط خطط سهلة جدا مفيش فيها مجاهدة اصلا، فعشان كده بعملها كلها. واضح يا شباب؟ عدينا كده الساعة، فاعتقد نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.